الرافعي كان من الناس الذين لهم طبيعة يجب أن يعلمها طلاب الدراسات العليا والمشتغلون بالعلم. هي إيه؟ إنه كان بيجعل عقله وقلبه مزرعة، مزرعة لما يقرأه من كلام علمائنا، ويدع هذا الذي قرأه من كلام علمائنا ينبت في قلبه وعقله ويثمر ثمرا آخر جديدا يقدمه لنا الرافعي، فنراه فكرا جديدا جدا. ولكننا إذا كنا قد وعينا ما قاله علماؤنا سنجد أنه من الذي قاله علماؤنا بسبيل، وأستطيع أن أعود بكل كلام الرافعي وليس بأكثر كلام الرافعي إلى ما قاله أوائلنا، وأقول إن كل ما قاله الرافعي جديد، لأن هذا هو معنى الجديد. معنى الجديد أن تدخل كلام علمائنا في قلبك الذي تجعله حضانة، الذي تجعله حضانة، تحتضن هذا الكلام حتى تخرج منه طعوما جديدة وألوانا جديدة، وتدخل في أعماقه وتظهر خباياه. وكان الرافعي من أقدر الناس على كشف خبايا الفكر، وكان في ذلك كلام جليل جدا، تجارب عظيمة جدا غيبت عن الجيل، تجارب عظيمة، لأنه أعد الجيل اللي بين أيدينا أعد للتقبل ونقل الفكر الآخر، أعد للتغريب، أعد للغزو الفكري، كأنه أعد لهذه الغاية، فهو يحفظ، ولكنه لا يعرف كيف ينبت الأفكار في نفسه. الرافعي كان يقول إن طول التدبر في كلام العلماء، وده كلام يكتب بذوب التبر لا بالحبر، إن طول التدبر في كلام العلماء يخلق في النفس خواطر، يخلق في يصنع يوجد في النفس خواطر، ثم ما يلبث الذهن أن يحاور هذه الخواطر حتى يصيرها إلى أفكار تستنبط ثم تصير علما. يعني كان يتتبع الخطوات المنتجة للمعرفة، الخطوات المنتجة للمعرفة. واحد، طول التدبر في كلام العلماء. اثنين، هذا التدبر يبعث في النفس الحية خواطر. ثلاثة، النفس الحية تحتضن هذه الخواطر وتزيل ضعفها وتبقي عناصرها القوية حتى تكون أفكارا، وحتى تضع بها فكرة جديدة في أفكار الناس، وهكذا. طيب، عظيم، يكفي هذا القدر من كلام الرافعي أو عن الرافعي. وأهم ما قلته مش هو خطوات صناعة المعرفة. ما احنا بنجهل، ما احنا في حاجة إلى صناعة المعرفة، لأن احنا وكلنا غيرنا بصناعة المعرفة ونمنا على أسرتنا ونترجم ونأخذ. احنا عملنا مال صناعة المعرفة، صناعة المعرفة احنا لسنا في حاجة إليه، احنا يكفينا أن نترجم من صناع المعرفة، وأن نحصل المعرفة كما نأكل المعلبات وكما نستهلك كل شيء، كذلك نستهلك المعرفة. فأصبح الجيل مش في حاجة إلى الذي أقوله. أنا أقول كلاما جليلا لمن يريدون أن يعرفوا الصواب وأن يعرفوا الطريق. الخطأ الباقلاني الرافعي بيحدد الخطوات. أنبل خطوة يخطوها الآدمي على هذه الأرض، الخطوة التي تلحقه بالأنبياء، هي هذه صنعة المعرفة، هي التدبر، خلق الخواطر، صناعة إلى آخر هذه الأشياء. طيب.